قال حدثنا هناد بن السري عن عبده عن محمد بن إسحاق عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها قالت كانت لي جارية فأعتقتها فدخل علي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبرته فقال آجرك الله أما إنك لو كنت أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك. ثم ورد أبو داود حديث ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها أنها كان لها جارية فأعتقتها فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم آجرك الله ولو كنت أعطيتها أخوالك نعم كان أعظم لأجرك. نعم. كان أعظم لأجرك. و يعني كونه قال لو أعطيتها أخوالك هذا هو الذي يتعلق بصلة الرحم وهذا وجه إرادة. ولعل يعني أخوالها كانوا بحاجة شديدة فكان الإحسان إليهم يعني يكون فيه جمع بين التصدق وبين صلة الرحم وبين صلة الرحم. قال حدثنا هناد بن السري. هناد بن السري أبو السري ثقة أخرج حديث البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن. عن عبده. عن عبده بن سليمان مر ذكره. عن محمد بن إسحاق. عن محمد بن إسحاق وهو صدوق أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن بكير بن عبد الله بن الأشج. بكير بن عبد الله بن الأشج المصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سليمان بن يسار. عن سليمان بن يسار وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة. عن ميمونة بنت الحارث الهلالية أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها وحديثها أخرجه أصحاب كتب الستة.